الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه: أصول وقواعد في التفسير. القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. إلى أن قال رحمه الله: ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، لا تسمع ولا تبصر ولا تعقب ولا تغني عن عابديها شيئا ولا تخلق شيئا وهي مخلوقة. كل هذا يذكره الله لبيان بطلان هذه في الحقيقة من سفه العقول. عجيب أمر. إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ويقول في الآية الأخرى مثل عليهم نبأ إبراهيم، قال لأبيه وقوم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظن لها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فهذه نماذج من جدال الرسل للمكذبين لهم، حتى إن قوم نوح يقولون له: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، جادلتنا فأكثرت جدالنا. وهو تعالى يقول لنبيه وللمؤمنين: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. فمن طرق الدعوة جدال المبطلين، جدالهم بذكر الحجج الدالة على بطلان قولهم ودحض شبهاتهم. نعم. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معهم مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة. نعم. وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه، وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده، فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. نعم. القاعدة الرابعة عشرة. لا إله. ومضمون هذه القاعدة المتقدمة من طرق الدعوة جدال المبطلين كثير في القرآن، في قصص الأنبياء وفي ضعف بضرب الأمثال، وبهذا الجدال يتبين الحق للموفقين، يتبين الحق مشرقا مستنيرا قريبا سهلا، يتبين الباطل قبيحا مظلما. بعيدا من الخير، الباطل مناقض للعقول والفطر، سبب لكل شر، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، فأهل الهدى والفلاح اتبعوا الحق، وأهل الكفر والضلال يتبعون الباطل. نعم. أحسن الله عليك. نعم. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. يقول إيش؟ حذف. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. قال رحمه الله: وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها مقصود أن هذه من القواعد العربية، حذف المعمول يعني يفيد العموم، يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما ذكر المخلوق، خلق الإنسان من علق، فقوله باسم ربك الذي خلق يعم جميع المخلوقات. ثم ذكر شيئا مخصوصا، خلق الإنسان من علق، فخص الإنسان وبين مبدأه العلق. أما في الأول فعم،